الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتناول كتاب المناسك من كتاب عمدة الطالب للإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى وتغمده بواسع رحمته. وسننهي بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم كتاب الحج أو كتاب المناسك كاملا بإذنه تعالى، وإن كان هناك وقت أيضا سنأخذ معه كتاب الجهاد بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. المناسك في اللغة جمع منسك ومنسك بفتح السين وكسرها، من التنسك بمعنى التعبد. يقال تنسك فلان أي تعبد، وفلان الناسك أي عابد، ولكن غلب هذا الإطلاق على متعبدات الحج، وإلا فهو في الأصل يطلق على كل عبادة، ولكن غلب إطلاقه على العبادة في الحج خاصة، ومتعبدات الحج سميت مناسك. والحج في اللغة القصد إلى معظم، وفي الاصطلاح شرع قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. أما العمرة فهي في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص. قال رحمه الله تعالى مبينا من يجب عليه الحج، أي شروط وجوب الحج، فقال رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على مسلم حر مكلف. أما وجوب الحج فهذا محل اتفاق بين العلماء جميعا، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، ولم يختلف أحد من العلماء على أنه واجب. أما العمرة فحصل خلاف بين أهل العلم في وجوبها، والمذهب عند الحنابلة على وجوبها كالحج. ولسنا بصدد ذكر الأدلة والنقاشات حتى يتسع الوقت يعني لشرح جميع الكتاب. مرة في العمر، وهذا أيضا محل إجماع أن الحج والعمرة لا تجب إلا مرة في العمر، لا تجب أكثر من ذلك إلا بإيجاب المرء على نفسه بالنذر، أو إذا دخل في نسك وأفسده. فإذا أوجب على نفسه بالنذر أو دخل في نسك تطوع فأفسده، هنا تجب ولكن ليس بأصل العبادة، ولكن بأمر خارج عنها. فهنا لما يقول مرة في العمر أي من حيث الأصل، فلا يرد عليه النذر ولا يرد عليه إيش من أفسك نسكا. الآن سيتكلم عن شروط الوجوب، فقال: على مسلم حر مكلف مستطيع. مسلم حر مكلف مستطيع، وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعدما يحتاجه لنفسه وعياله وقضاء دينه. هذه شروط خمسة، وإن كانت هنا أربعة، ولكن هناك شرط ينحل إلى شرطين وهو التكليف. فالشروط الخمسة هي الإسلام، والشرط الثاني الحرية، والشرط الثالث الذي ذكر هنا التكليف ينحل إلى شرطين وهو البلوغ والعقل. البلوغ والعقل، لأن التكليف المكلف هو البالغ العاقل. هذه أربعة. الشرط الخامس الاستطاعة. هذه الشروط الخمسة شروط وجوب الحج، يعني لا يجب الحج إلا على من اكتملت فيه هذه الشروط، فإن اختل شرط واحد لا يجب عليه الحج. ثم إن هذه الشروط منها ما هي شروط وجوب وصحة، ومنها ما هي شروط وجوب وإجزاء، ومنها ما هي شروط وجوب فقط. أما شروط الوجوب والصحة فهي الإسلام والعقل، الإسلام والعقل هذان شرطا وجوب وصحة، بمعنى لا يجب الحج على غير المسلم وعلى غير العاقل، ولا يصح منهما، لا يصح الحج من غير المسلم ولا يصح الحج من المجنون. أما شروط الوجوب والإجزاء فهما شرطان، البلوغ والحرية، البلوغ والحرية شرطا وجوب ولكنهما ليس شرطا صحة، بمعنى لو حج الصبي فحجه صحيح، ولو حج العبد فحجه صحيح، ولكنهما شرطا إجزاء، يعني لا يجزئه عن حجة الإسلام إذا حج الصبي قبل البلوغ أو العبد قبل العتق. أما الشرط والوجوب فقط هو الاستطاعة، يعني غير المستطيع لو حج فإنه يصح منه ويجزئه ولكنه لا يجب عليه، واضح؟ فإذن الشروط خمسة، اثنان منها شروط الصحة، اثنان منها شروط صحة، عفوا شروط الوجوب خمسة، اثنان منها شروط وجوب وصحة، واثنان شروط وجوب وإجزاء، وواحد شرط وجوب فقط، واضح؟ طيب، قال مستطيع، ثم فسر الاستطاعة، قال بأن وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعدما يحتاجه لنفسه وعياله وقضاء دينه. هذا هو المستطيع. من هو المستطيع؟ هو الذي يجد زادا، يعني طعاما وشرابا ومؤنة من يوم خروجه من البيت إلى رجوعه إليه، بشرط أن يكون هذا الزاد وهذا المركوب زائد عن حاجاته الأصلية. فقال بأن وجد زادا ومركوبا، يعني وسيلة مواصلات، ماشي، صالحين لمثله، يعني من وجد زادا ولكنه لا يصلح لمثله، لا يناسبه، لم يتعود عليه، لا يلزمه. كذلك من وجد مركوبا يودي ويؤدي إلى مكة ولكنه لم يتعود عليه، مثل أن يجد أحدنا في هذا الزمن ناقة تودي إلى مكة، فهذا وجد الزاد، ولكن هل هو يعتبر وجد الراحلة؟ ما وجد الراحلة، لأن في هذا الزمن لا يصلح ولا يستطيع أن يذهب من الكويت إلى مكة بالناقة، واضح؟ فلا بد أن يكون الزاد والراحلة صالحين لمثله. وقيمة الزاد وقيمة الراحلة يجب أن تكون زائدة عن حاجاته الأصلية، لذلك قال بعدما يحتاجه لنفسه وعياله وقضاء دينه. أما إذا كان سيقتطع من قوته وقوت عياله بحيث أنه إذا حج سينقص على عياله القوت والطعام والشراب أو المسكن، فهذا غير مستطيع، واضح؟ المستطيع هو الذي استكمل نفقة العيال ونفقة نفسه كاملة وزاد عليها قيمة الزاد والراحلة، فإن وجد ذلك فهو مستطيع. وكذلك الدين، يجب أن يكون ليس عليه دين، يعني إذا كان عليه دين حال لا يجوز له أن يحج إلا بعد أن يسدد الدين أو يستأذن الدائن. أما إذا كان مؤجلا فله أن يذهب دون أن يستأذن، بشرط أن لا تذهب نفقة الحج بقيمة الدين. يعني رجل مثلا على سبيل المثال عليه دين سيحل بعد شهر 1000 دينار مثلا، وهو قادر على الحج الآن، ولكن إذا حج الآن ودفع نفقة الحملة لن يستطيع سداد الدين بعد شهر، فهذا إيش يقال له؟ يقال له أنت غير مستطيع، أنت غير مستطيع. واضح؟ طيب. ثم قال: ويصح من صغير ولو دون التمييز، ويحرم عنه وليه ومميز بإذنه، ويفعل ولي ما يعجزه ومن رقيق. كما سبق قبل قليل قلنا الحرية والبلوغ شرطا صحة، عفوا شرطا وجوب لا شرطا صحة، وإنما هما شرطا إجزاء. فيصح الحج من الصبي، كما رفع والدليل على ذلك أن امرأة رفعت ابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولو كان دون التمييز، ولو كان رضيعا، ولو كان طفلا في المهد، يجوز أن يحج ويقع منه الحج، ولكن يحرم عنه وليه، هذا الصبي غير المميز. فالولي يحرم عن نفسه أولا، ثم يحرم عن هذا الطفل الصغير إذا كان دون التمييز، أي دون 7 سنوات. أما المميز، من هو فوق 7 سنوات ودون البلوغ، فهذا يحرم بنفسه ولكن بإذن وليه، يجب أن يأذن له وليه، وإلا لا يجوز له أن يحرم، لأن الولي هو من سيتكفل بمؤنته، وهو من سيتكفل بنفقات الحج. ويفعل ولي ما يعجزه، هذا الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز يفعل ما يستطيعه هو، ويفعل وليه ما يعجزه، كالرمي مثلا، إذا لم يستطع الرمي يرمي الولي عنه، عن نفسه، ثم يرمي عنه. أما الطواف فهناك تنبيه مهم، أنه من حمل طفلا محرما فالطواف لا يجزي إلا عن واحد، لا يقع إلا عن واحد. من حمل شخصا سواء كان طفلا أو غير طفل، فهنا الطواف يقع عن الحامل فقط ولا يقع عن المحمول. أما لو دفعه بالعربة فيقع عنهما جميعا. واضح؟ فالحمل، هذا نص على ذلك ابن الجوزي ونص على ذلك في كشاف القناع وغيرهما من الأصحاب، أن إذا حمل رجل رجلا أو رجل طفلا وطاف به فلا يقع الطواف إلا عن واحد وهو المحمول. أما إذا دفعه بنحو عربة فيقع الطواف عن الاثنين. لذلك ينتبه لهذه النقطة، إما فالذي أحرم عن طفله أو الطفل أحرم، إما أن يجعله يمشي بجانبه أو يدفعه بعربة ويتجنب أن يحمله. قال: ومن رقيق، أن يقع الحج عن الرقيق اللي هو العبد المملوك. ثم قال: وإن بلغ، أي الطفل، أو عتق، أي الرقيق، بعرفة ولم يكن سعى للحج أجزأ فرضا. الآن إذا بلغ الطفل أو عتق العبد قبل مناسك الحج ثم حج، فالأمر واضح أنه إيش؟ يقع حجة الإسلام. وإن حج واستكمل الحج ثم بعد الحج بلغ الطفل، لا إشكال أنه إيش؟ يصح منه الحج، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام وعليه حجة أخرى. الكلام إذا بلغ أثناء الحج أو أعتق العبد أثناء الحج، هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام؟ الضابط أنه من فعل ركنا من أركان الحج حال كونه طفلا أو عبدا فلا يجزئه عن حجة الإسلام، أركان الحج كما سيأتينا أربعة: الإحرام، عفوا الطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، والإحرام. ولكن الإحرام هنا مستثنى، هنا المقصود بأركان الحج العملية بغير الإحرام. لذلك قال: إن بلغ أو عتق بعرفة، وعرفة أول أركان الحج بعد الإحرام، أول أركان الحج العملية بعد الإحرام، ولم يكن سعى للحج أجزأ فرضا. يعني إيش؟ بالنسبة للمفرد والقارن يجوز أن يقدم سعي الحج الركن بعد طواف القدوم. الآن إذا دخل المفرد إلى مكة يسن له إيش؟ أن يطوف طواف سنة يسمى طواف القدوم، ويجوز له أن يقدم سعي الحج اللي هو الركن بعد طواف القدوم. فإن كان هذا الطفل أو هذا العبد فعل هذا بأن طاف القدوم ثم قدم سعي الحج ثم بلغ، فإنه لا تقع هذه الحج عن حجة الإسلام، لأنه قد فعل ركنا عمليا حال كونه طفلا أو عبدا. أما من لم يفعل هذا كأن يكون متمتعا مثلا أو مفردا ولم يقدم سعي الحج، ثم الطفل في عرفة بلغ مثلا أو أعتق العبد في عرفة، فإن هذه الحجة تجزئه عن حجة إيش؟ الإسلام. طيب لو نفر من عرفة إلى مزدلفة ثم بلغ في مزدلفة، هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام؟ ها؟ أيوة. إذا لم يرجع إلى عرفة لا تجزئ عن حجة الإسلام، إذا استكمل المناسك فإنها تكون حجة نافلة. أما إذا أراد أن تكون هذه الحجة تقع عن حجة الإسلام فله أن يرجع إلى عرفة، لأن وقت عرفة ممتد إلى وين؟ إلى الفجر، ممتد إلى فجر يوم العيد. فيجوز له أن يرجع إلى عرفة ويدخل داخل حدود عرفة ولو لحظة، ثم يرجع مرة أخرى تقع هذه الحجة عن حجة الإسلام. أما إذا أذن الفجر ولم يرجع إلى عرفة فخلص هذه الحجة لا تكون حجة الإسلام، وإنما تكون حجة نافلة. الأسئلة بعد إذا إيش؟ نعم، الإحرام ما مو داخل في هذا، مقصود الأركان العملية ولو أحرم طفلا. نعم. ثم قال: ومن عجز يعني عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحوه كأن يكون الرجل نضو الخلقة لا يثبت على الراحلة، به مرض مزمن مثلا عافانا الله إياكم، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من بلده وقربه ويجزئ ولو عوفي بعد إحرام نائبه. يعني الاستطاعة اللي هو الشرط الخامس نوعان: استطاعة بالبدن والمال، واستطاعة بالمال فقط. فمن استطاع بالبدن والمال وجب عليه أن يخرج ببدنه وماله. أما من لم يستطع ببدنه كالرجل الكبير والمريض مرضا، المريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا غير مستطيع ببدنه ولكنه مستطيع بإيش؟ بماله. فيلزمه أن يقيم، يعني يرسل من يحج عنه ويعتمر إذا لم يكن قد اعتمر من بلده أو قرب بلده، لا يرسل حاجا مثلا إذا كان في الكويت من المدينة مثلا أو من الرياض أو من نفس مكة، ما يجزئ، لابد أن يكون النائب في الحج إذا كان حج الفرض وليس حج النافلة، إذا يجب أن يكون من نفس البلد أو من قريب منها، يعني مثلا يطلع من الخفجي مثلا إذا كان من الكويت أو من الحفر، واضح؟ من بلده أو قربه، من بلده وقربه. أما المريض مرض يرجى برؤه، هل هذا يخرج من يحج عنه؟ لا، ينتظر هذه السنة مريض، ينتظر إيش السنة اللي بعدها أو اللي بعدها. أما الذي لا يرجى برؤه أو الرجل الكبير الطاعن في السن ولم يكن قد حج، فهذا إيش يلزمه أن يخرج فورا ويجزئ ولو عوفي بعد إحرام نائبه. إذا خرج هذا النائب إذا كان المريض مرضا مزمنا ثم قدر الله أن يشفى هذا المريض، والله على كل شيء قدير، فشوفي هل تجزئ حجة النائب هذه عن المنوب عنه أم لا؟ نقول إذا كان قد أحرم تجزئ، إذا كان أحرم فتجزئ، أما إذا لم يكن قد أحرم فإنها لا تجزئ، ويجب أن يخرج هذا بنفسه إن لم يتمكن هذه السنة فالسنة التي إيش تليها. طيب، ثم قال وشرط لوجوبه على أنثى محرم من زوج أو أب أو خال ولو من رضاع ونحوه وحرم سفرها بدونه. هذا شرط سادس يضاف إلى الشروط الخمسة التي سبقت، وهو خاص بالمرأة، وهو اشتراط المحرم، يجب أن يكون معها محرم، والمحرم هو الزوج أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بسبب مباح أو نسب، فلا يدخل بذلك الملاعن، لأن الملاعن حرم على التأبيد نعم ولكن ليس بأمر مباح، من زوج أو أب أو خال، أمثلة هذه يدخل فيها العم ويدخل فيها الأخ وبقية المحارم، ولو من رضاع، لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرمه من النساء، وحرم سفرها بدونه، لو خرجت بدون محرم فإنها آثمة وتأثم ولكن يصح حجها ويجزئ، واضح؟ يصح حجها ويجزئ ولكنها تأثم إذا خرجت بدون محرم. ثم قال وإن مات من لزمه استنيب عنه من تركته. رجل مات قبل أن يحج وكان قد تمكن من الذهاب، مرت عليه سنة يستطيع أن يذهب للحج ولكنه لم يذهب، هذا إذا مات قبل قسمة التركة يؤخذ مال ليحج عنه به، لأن هذا من ديون الله، والتركة قبل أن تقسم على الورثة تخرج منها ديون الله وديون الآدميين والوصايا، ثم توزع التركة على الورثة، وهذا من ديون الله، واضح؟ فيستناب عنه من تركته إن لم يتطوع أحد من الورثة، إذا واحد من الورثة قال لا تأخذ من تركته شيئا أنا سأحج عنه فيقع عنه بإذن الله. ثم قال باب في المواقيت المكانية والزمانية. الحج له مواقيت مكانية وله مواقيت زمانية. المواقيت الزمانية هي الأشهر الثلاثة، الشهر شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، والمواقيت المكانية هي هذه، قال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل مصر والمغرب الجحفة قرب رابغ وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. وهذا تقريبا هو نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل نجد ذات وقت لأهل نجد قرن، ولأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هي لأهلهن لأهلهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان منزله دون ذلك فمن حيث أنشأ. قال ولا يحل لمكلف خرج به غير المكلف كالصبي تجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد مكة أو نسكا أو كان فرضه. الآن الذي يمر على المواقيت لا يخلو إما أن يريد مكة أو لا يريد مكة، لأن المواقيت مو بالضرورة أن تذهب إلى مكة. أما من لا يريد مكة فبإجماع المسلمين لا يجب عليه الإحرام. أما من أراد مكة فلا يخلو أن يكون من المعتادي الدخول والخروج كسائقي السيارات الأجرة وسائقي سيارات الشحن ونحو ذلك أو لا، فإن كان من المعتادين فلا يجب عليه الإحرام كلما دخل وخرج. أما من لم يكن من معتادي الدخول والخروج فيجب عليه أن يحرم إذا كان أراد مكة، إلا إذا كان هناك خوف مثلا أو حرب لا سمح الله ونحو ذلك فلا يجب عليه. إذن إذا دخل الإنسان وعبر الميقات قاصدا مكة فيجب عليه الإحرام إذا لم يكن هناك خوف ولم يكن من معتادي الدخول والخروج. قال بلا إحرام إذا أراد مكة أو نسكا، إذا أراد النسك أو كان فرضه، يعني من مر على الميقات في وقت الحج ولم يكن قد حج يلزمه أن يحرم ولو لم يقصد مكة. واضح؟ يعني رجل ما حج وفي واحد ذي الحجة وصل إلى ميقات قرن المنازل، لا يريد مكة، يريد مكان قبل مكة، هنا نقول له ما يجوز لك أن تعبر هذا الميقات دون إحرام، لأن الحج عندنا على الفور لا يجوز تأخيره، فيلزمه مدام وصل لا يجوز أن يجاوز الميقات دون إحرام. ثم قال ومن حج من مكة أحرم منها وعمرته من الحل، يعني من أهل مكة سواء كان من أهل مكة أو لم ينوي الحج إلا في مكة فهذا يحرم منها وعمرته من الحل. يعني رجل من أهل مكة أو مقيم في مكة مدة طويلة فأراد العمرة، فإن أراد العمرة يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، والناس عادة الآن تحرم من ميقات أو عفوا من مسجد عائشة رضي الله عنها ويسمى مسجد التنعيم لأنه أقرب الحل إلى المسجد الحرام، أو من غيره ليس بالضرورة هذا المكان فيحرم من الحل. أما من أراد الحج فلا يجب عليه أن يخرج إلى الحل، وإنما يحرم من مكانه ويقع ذلك عن ويصح ذلك منه، لأن في النسك لا بد من الجمع بين الحل والحرم، فالمعتمر لا يخرج إلى الحل فيجب عليه أن يحرم من الحل حتى يجمع بين الحل والحرم. أما الحاج فإنه سيخرج إلى الحل في عرفة فلا يجب عليه أن يخرج حال الإحرام لأنه سيخرج في عرفة إلى الحل. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقد سبق أن قلناها. ويكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. المواقيت لما وقتها الله سبحانه وتعالى وقتها رسوله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تلتزم، فلا يجوز مجاوزتها ويكره مسابقتها، يعني أن تسبق الميقات بالإحرام. يكره أن تحرم قبل الميقات، يعني أنت رايح تحرم من الرياض مثلا

أو بدونه حدث. مرة أخرى، إن الذي يحرم في الإحرام عداده 9 على التمام، حلق وتقليم كذاك تغطية للرأس وارتدى مخيط أردية، طيب وصيد ونكاح ورفث، إما بوطئ أو بدونه حدث. يعني الرفث إما يكون بالجماع الوطئ أو دونه كالمباشرة حدث، يعني حدث بدون الجماع أو الوطئ. ثم قال رحمه الله: فصل في الفدية. يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. هذه الفدية تسمى فدية أذى، هكذا تسمى فدية أذى، وهي المقصودة بقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مخير بين 3 أشياء، يعني من غطى رأسه أو حلق شعره أو شم طيبا أو قلم أظافره، فيخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، كل مسكين يطعمه مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. والمد معروف مجمع الكفين من الرجل معتدل الخلقة، ونصف الصاع يعني مدين، لأن الصاع 4 أمداد، فنصف الصاع مدان. فإما أن يطعم المسكين مد بر أو نصف صاع شعير أو تمر أو ذبح شاة، أو ذبح شاة يوزعها على فقراء مكة أو فقراء المكان الذي ارتكب فيه المحظور. هذا بالنسبة لفدية الأذى. أما جزاء الصيد، قال: وفي جزاء صيد بين ذبح مثل إن كان وإطلاقه لمساكين الحرم أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. الآن الصيد الذي صاده المحرم له حالتان لا يخلو من حالتين. حالة الأولى أن يكون له مثل، والحالة الثانية ألا يكون له مثل. والمثل موجود عندكم في الفصل التالي، اللي هو في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقره والوعل بقرة، وفي الضبع كبش إلى آخره. إذا ذبح صيدا من هذا الأنواع هذه التي لها مثل، فيخير هذا الذي ذبحها المحرم بين 3 أشياء. الخيار الأول أن يذبح المثل ويوزعه على الفقراء. فلو صاد نعامة مثلا، مثلها إيش؟ ها؟ شنو مثل النعامة؟ البدنة، والبدنة هي الناقة. فيخير من صاد نعامة وهو محرم على سبيل المثال بين أن يأتي ويشتري بدنة، يعني ناقة، وينحرها ويوزعها على فقراء مكة، أو يقوم هذا المثل وينظر كم مسكينا سيطعم. على سبيل المثال لو قلنا أن هذه الناقة تسوى 500 دينار مثلا كويتي، فهو إما أن يشتري بهذه 500 الناقة وينحرها ويوزعها الفقراء، أو ينظر مد البر كم يسوى، والنقل يسوى 1 دينار. فهنا إن إما أن يذبح الناقة أو يشتري بقيمتها أمداد بر، فيشتري الآن قلنا البر يساوي 1 دينار والناقة قيمتها 500، فيشتري 500 مد من البر ويطعم به 500 مسكين. أو الخيار الثالث أن يصوم عن كل مسكين يوما، يعني يصوم هنا 500 يوم إذا ذبح بقرة، عفوا إذا صاد نعامة. كذلك من مثلا صاد غزالا ففيه عنز، لو قدرنا العنز مثلا 100 دينار، نفس الفكرة، إما أن يذبح عنزا أو ينظر قيمتها كم تطعم مسكينا 100 دينار، كم مسكينا تطعم؟ إذا افترضنا أن المد مد البر دينار، إما أن يذبح العنز أو يشتري 100 مد من البر ويوزعها على 100 مسكين، أو يصوم 100 يوم. واضح؟ وهذا معنى قوله وفي جزاء صيد بين ذبح مثل إن كان، وهذا الخيار الأول، وإطلاقه لمساكين الحرم، أو الخيار الثاني تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، يعني يجزئ في زكاة الفطر، مو أي طعام اللي هو القوت الأقوات اللي سبقت معنا في باب الزكاة، زكاة الفطر، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. الخيار الثالث أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. واضح؟ طيب الحالة الثانية أن لا يكون الصيد له مثل، أن يكون الصيد لا مثل له، فيخير بين الخيار الثاني والثالث، لأنه ما له مثل فليس له مثل فلا يذبحه، فذهب عنه الخيار الأول وبقي الخيار الثاني والثالث، وهو إيش؟ أن يقوم هذا الصيد بدراهم وينظر كم مسكين ستطعم، 100 مسكين 200 مسكين يطعمهم، إن لم يرد صام عن كل مسكين إيش يوما. واضح؟ ثم قال وأما دم تمتع وقران فهدي، فإن عدمه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا فرغ من أفعال الحج. دم التمتع والقران سبق معنا أن من جمع في سفرة واحدة بين عمرة وحج، إما منفصلتين وهو المتمتع، أو مقترنتين وهو القارن، فشكرا لربه سبحانه يهدي هديا يسمى هدي شكران، يذبحه في مكة، فإن لم يجد الله عز وجل قال في كتابه الكريم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. لذلك هنا قال فهدي، فإن عدمه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا فرغ من أفعال الحج. يعني رجل في 2 ذي الحجة هو متمتع تحلل ومنتظر الحج، تبين أنه ما يستطيع أن يهدي، عدم الهدي، إيش يفعل؟ نقول له صم الآن 3 أيام قبل أن ترجع إلى بلدك، والأفضل أن يؤخرها وأن يجعل آخرها يوم عرفة، فيصوم 7 والـ8 والـ9. لماذا نحثه وننصحه بالتأخير؟ ها؟ لا، أيوة، لعله يجد هديا فلا يستعجل بالصيام. واضح؟ فنؤجله لعل ربك سبحانه وتعالى ييسر له هديا، يعطي 1 هدية مثلا أو شيء من هذا القبيل فنؤخره. طيب لماذا لا نقول نؤخره أيضا إلى ما بعد العيد؟ لأن أيام التشريق منهي عن صيامها، ولكن استثني هذا الذي لم يجد هديا بأن يصوم إيش؟ أيام التشريق إذا لم يتيسر له أن يصوم قبل عرفة، ثم إذا رجع إلى بلده يصوم تتمة 10 الـ7 أيام تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما إذا كان من أهل مكة فهو ليس متمتعا أصلا، لأن سبق من شروط التمتع أن يكون إيش؟ آفاقيا أو أفقيا. ثم قال ويجب بوطء في فرج وبمباشرة مع إنزال في الحج قبل تحلل الأول بدنة، يعني البدنة تجب في حالتين، البدنة تجب على المحرم في حالتين، الجماع والإنزال مع المباشرة، ولكن الفرق أن الجماع يفسد الحج، أما الإنزال مع المباشرة فلا يفسد الحج، ولكن يجب عليه بدنه. واضح؟ وبعده، أي بعد التحلل الأول، والتحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة من أعمال يوم النحر اللي سوف تأتينا إن شاء الله بعد قليل. فإذا تحلل التحلل الأول وبقي عليه التحلل الثاني وجامع، فإنه يجب عليه إيش؟ شات، لأن قبل التحلل الأول بدنه، بعد التحلل الأول يجب عليه فقط شات. كذلك إذا جامع قبل أن يتم عمرته، رجل أحرم بالعمرة وقبل أن يتم ناسك العمرة جامع زوجته، يجب عليه شات. نعم، بعد قبل التحلل الأول بدنه، بعده شات، بعد التحلل الأخير ما عليه شيء لأنه حلال. وكذا هي المرأة إذا طاوعته، إذا طاوعته يجب هو بدنه وهي عليها بدنه أخرى. واضح؟ أما إن أكرهها فليس عليها شيء. قال: ومن كرر محظورا من جنس قبل فدية فواحدة إلا في صيد ومن أجناس لكل جنس فداء رفض إحرامه أو لا. يعني إيش؟ يعني رجل فعل محظورا من جنس واحد، يعني مثل حلق شعره على سبيل المثال، ثم حلق شعره مرة أخرى، ثم حلق شعره مرة ثالثة، كرر المحظور في أوقات متفرقة، كم فدية عليه؟ واحدة فقط. ماشي؟ بشرط أن لا يكون فدى بعد الأولى أو الثانية. فإن حلق ثم أخرج الفدية ورد حلق مرة ثانية فعليه فدية إيش؟ أخرى. أما إذا فعل أكثر من محظور، كأن حلق وتطيب، أو حلق وتطيب ولبس مخيطا، فعليه في كل محظور فدية مستقلة. واضح؟ قال: إلا في الصيد فواحدة، إلا في الصيد، يعني الصيد مهما كرر الصيد فعليه في كل صيد فدية مستقلة، سواء كان من نفس الجنس أو من غير الجنس، الصيد كل صيد مستقل لوحده. قال: ومن أجناس، مثل إذا كما قلنا قبل قليل حلق وغطى رأسه وتطيب، فلكل جنس فداء رفض إحرامه أو لا. الإحرام إذا تلبس به الإنسان لا يرفض إلا بالتحلل، ما في شيء اسمه إيش أنا قطعت إحرامي وانتهيت، لا، إذا قطيت إحرامك كل محظور تفعله يجب عليك فدية فيه. تطيبت مرة فدية، احسب، خطيت رأسك فدية، جامعت فدية، وهكذا. واضح؟ فلا يؤثر إذا كان قد رفض إحرامه أو لم يرفضه. قال: ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وحلق وتقليل. الآن مسألة من فعل محظورا ناسيا أو مكرها أو جاهلا، هل عليه فدية ولا لا؟ ها، من فعل محظورا جاهلا أو ناسيا أو مكرها، نقول على حسب المحظور. فمن المحظورات من يكون عليه فدية ولو كان ناسيا ولو كان جاهلا ولو كان مخطئا أو مكرها، ومن المحظورات من يسقط عنه. ما الذي يجب عليه مطلقا؟ هو اللبس، عفوا، الوطء والصيد والحلق والتقليم، هذه المحظورات يجب عليه فيها الفدية ولو كان ناسيا. فلو رجل حلق شعره ناسيا ماذا نقول له؟ نقول عليك فدية. نعم، سقط عنك الإثم، فالنسيان هنا أو الإكراه أو الخطأ يسقط الإثم دون الفدية. أو قص أظافره ناسيا نقول عليك فدية. أو جامع ناسيا أيضا عليك فدية، صاد ناسيا مخطئا مكرها عليه فدية. واضح؟ أما من فعل محظورا غير هذه كأن تطيب أو لبس أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهنا إذا انتبه يزيله فورا ولا شيء عليه، وليس عليه فدية ولا إثم. طيب ما الفرق بين النوعين؟ لماذا قلنا في فدية على الحلق والتقليم والصيد وليس هناك فدية على الطيب واللبس وتغطية الرأس؟ ها ها، يعني يغفل فيه الناس يتساءل فيه، أما هذا مو معقول أن يطرد إلى الصيد أو يحذر أو يجامع. طيب هذا أي وجه، لكن الوجه الأولى شنو؟ ها لا مو بلوى، هما قالوا لأن هذه الحلق والصيد والتقليم فيها إتلاف، فيها إتلاف وإذهاب، هذا حلق شعره يعني أذهبه، وهذا حلق قلما ظافرة أذهبها أتلفها، والجماع إتلاف بالمناسبة، وكذلك الصيد قتل روحا فعليه الفدية كمن أتلف مال غيره ناسيا فعليه الفدية، فعليه الضمان. واضح؟ أما الطيب واللبس وتغطية الرأس ما فيها إتلاف ولا فيها إذهاب شيء، فقط ينزع اللبس وينتهي. واضح؟ ثم قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا دم أذى ولبس ونحوهما فبه، يعني في الحرم، وحيث فعله، ودم إحصار حيث أحصر، ويجزئ صوم وحلق بكل مكان. هذه أماكن الهدي وين تكون؟ قال أما هدي الهدي أو إطعام، لما يقول عليك إطعام مساكين أو عليك هدي تمتع أو هدي قران، فلا بد أن تكون كلها في مكة، ما تخرج عن مكة. واضح؟ طبعا الآن في الوقت المعاصر أفتى العلماء أن الهدي قد كثر في مكة، لذلك هناك فتاوى بإخراجه إلى البلاد الفقيرة، وأصبح بعض البنوك توكل في ذبح الهدي في مكة ثم إرسال اللحم بثلاجات إلى إيش؟ إلى بعض البلاد. هذا بعد تطور الزمن وكثرة الناس، فأصبح هناك ملايين تحج، فمو معقولة ملايين الهدي يكون إيش في مكة، فالحاجة زادت وفاض اللحم في مكة. فهناك فتوى معاصرة تخالف هذا الكلام، لأن الناس قد كثروا، فاجتهد العلماء المعاصرون وقالوا لا بأس أن إيش أن يخرج اللحم إلى خارج مكة إلى البلاد الفقيرة. قال إلا دم أذى ولبس ونحوهما فبه وحيث فعله. بالنسبة للمحظورات، فدية المحظورات لا يشترط أن تكون في مكة، لأنه قد يفعل المحظور وهو خارج مكة، صح؟ فالفدية فدية المحظور في مكان فعله الذي فعله، وإن شاء أن يبعثه إلى مكة فله ذلك. قال ودم إحصار حيث أحصر، يأتينا أن المحصر عليه دم، فهذا ليس في مكة وإنما في مكانه الذي أحصر فيه. ويجزئ صوم وحلق بكل مكان، أما الصوم 3 أيام بالنسبة للفدية الذي اختار الصوم، أو حلق الرأس بالنسبة للمحصر وحتى المحرم لا يشترط أن تكون في مكة. فرجل معتمر أدى المناسك وحلق في الطائف ما في مشكلة. واضح؟ كذلك الحاج. قال والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، يعني الدم إذا قال عليك دم إما شاة واحدة أو 7 يشتركون في بقرة أو 7 يشتركون في إيش؟ في بدنة. ثم قال فصل وفي النعامة بدنة، طبعا عندكم شد على العين هي مفروض فتحة، النعامة بتسهيل العين، وفي حمار الوحش وبقره والوعل بكسر العين أيضا صلحها بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي وبر هذا نوع من الدواب الصغيرة هو اللي يمكن هو الهر اللي يسميه الهر. وضب جدي، وفي يربوع جفرة، وفي أرنب عناق، وفي حمامة شاه، وما لا مثل له فيه قيمته. سبق معنا أن فدية الصيد إيش؟ المثل. ما هو المثل هذا؟ هذه قائمة بالصيد الذي له مثل. ثم قال: فصل في صيد الحرمين. يحرم صيد حرم مكة على محل ومحرم، لأن الصيد بالنسبة للمحرم في كل مكان، أما صيد مكة فهو حرام حتى على غير المحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن مكة حرام، قد حرمها الله سبحانه وتعالى، فلا ينفر فيها صيد ولا يعضد شوكها ولا يقتلى خلاها كما في الصحيحين. وحكمه كصيد محرم يعني في الجزاء، فمن أتى وقتل صيدا في مكة يعامل معاملة من صاد صيدا وهو محرم بنفس التفصيل السابق، حتى لو كان حلالا ولو لم يكن محرما. قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه، يعني مكة، يحرم قطع شجره أي حرم مكة وحشيشه، ذكر الضمير لأنه عائد على الحرم لا على مكة، فمكة إذا اتسعت وخرجت عن الحرم يجوز قطع حشيشها ونحوه، فالكلام على الحرم وليس على مدينة مكة. وحشيشه إلا اليابس، إذا كان الحشيش يابس فتريد أن تنظف المكان لا بأس أن تقطعه. والإذخر، الإذخر نوع من الحشيش كانوا له رائحة طيبة، وكانوا يستخدمونه في الحدادة ويستخدمونه في بناء البيوت قديما، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإذخر لما قال له العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فقال: إلا الإذخر. ويحرم صيد حرم المدينة أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله، إن إبراهيم قد حرم مكة وأنا أحرم المدينة، فهي حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لابتيها تثنية لابة وهي الحرة، حرتا المدينة. ولكن الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة أنه لا جزاء في صيد حرم المدينة، وهذا بإجماع العلماء، نقل فيه ابن عبد البر الإجماع أن حرم المدينة لا جزاء في صيده، يحرم الصيد ولكن من صاد يستغفر ويتوب وليس عليه جزاء. ويباح الحشيش للعلف وآلة حرث ونحوه من شجره، يعني شجر المدينة، لا بأس أن يقطع الحشيش للعلف وآلة الحرث، يعني يقطع من الشجر أعوادا وخشبا يصنع بها آلة الحرث وآلة الزراعة ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: الآن انتهينا ترى من التفصيل، كل ما سيأتي سهل وسرد، انتهينا الآن من الأحكام المتعلقة بمحظورات الإحرام والإحرام، الآن سنذهب في رحلة الحج بشكل مختصر. قال رحمه الله: باب في دخول مكة. قال: يسن دخول مكة نهارا من أعلاها، أعلاها منطقة تسمى كداء، ويسن الخروج من أسفلها في منطقة تسمى كدي، لذلك قالوا: افتح وادخل واخرج واضمر، واضح؟ كداء محل الدخول، افتح الكاف وادخل واضمم الكاف واخرج، هكذا كانت حجة النبي عليه الصلاة والسلام. من أعلاها من كداء كما قلنا هذا دخول مكة. أما المسجد يسن دخول المسجد من باب بني شيبة، وهو الذي يسمى الآن باب السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، والحنابلة وغيرهم أخذوا بعموم عموم لفظ النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فكل حركة قالوا تسن، لأنهم قالوا إيش؟ الأصل أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام واجبة الاقتداء، ف فالأصل أنها أركان أو واجبات، فإن دل الدليل على عدم ركنيتها وعدم وجوبها فالبقية كلها سنن. واضح؟ قال وإذا رأى البيت يعني الكعبة رفع يديه، ثبت ذلك في بعض الروايات، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. هذا الدعاء ثبت في مصنف أبي شيبة وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه. اللهم أنت السلام، السلام الأولى اسم من أسماء الله، ومنك السلام هنا بمعنى التحية، فحينا ربنا بالسلام هنا الثالثة بمعنى السلامة من الأذى دينا ودنيا. فهذا جناس، السلام الأولى باسم من أسماء الله، والسلام الثانية التحية، والسلام الثالثة السلامة من الأذى. ثم يقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. روي هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام الشافعي رحمه الله، ولكنه مرسل، ولكن استحبه الفقهاء ودعا به الصالحون وقرره الفقهاء رحمه الله تعالى في كتبهم. ثم قال يقول يعني الحمد لله رب العالمين كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا دعاء حسن، ما لا أدري إن كان ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، ولكن استحبه الفقهاء في هذا المكان، ويقوله الإنسان لا بنية أنه سنة، واضح، ولكنه دعاء يحسن أن يقال في هذا المكان لما فيه من حمد الله سبحانه وتعالى وشكره على أن بلغه هذا المكان، يرفع بذلك صوته، يعني ما يجهر بحيث يشوش على الناس، ولكن يسمع نفسه. ثم يطوف مطبعا، والاطباع إخراج الكتف الأيمن بأن تدخل الإحرام من تحت إبطك الأيمن وتلقي طرفه على كتفك الأيسر، وهذا معروف. ثم هذا الطواف على حسب النسك، فالآن الناس عندنا ثلاثة: متمتعون، قارنون، مفردون. أما المتمتعون فطوافهم هذا طواف إيش؟ لا، عمرة، هذا طواف عمرة الآن، هذا المتمتع. أما القارن والمفرد ماذا إيش هذا الطواف؟ يسمى طواف القدوم، وطواف القدوم سنة، وهو تحية مكة، يسن لمن دخل مكة مفردا أو قارنا أن يطوف طواف القدوم، وهو سنة من سنن الحج. قال يبتدئ متمتع بطواف العمرة، وغيره اللي هو القارن المفرد بطواف القدوم، ويبتدئ أي الطائف من الحجر الأسود فيحاذيه بكل بدنه، يعني يستقبله، ما يطالع الحجر بالتفاته، لا، يستقبل الحجر بجسده كله، فيحاذيه بكل بدنه ويستلمه يعني بيده ويقبله، فإن شق من الزحام فيستقبله يستلمه بيده فقط، فبيده ويقبل يده، إذا لمس الحجر يقبل يده، فإن شق حتى الاستلام شق يشير إليه من بعيد، ويقول كلما استلمه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا عن ابن عباس حبر الأمة رحمة الله عليه ورضي الله عنه وعن أبيه. ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، والرمل المشي السريع. أول ثلاث أشواط ثم يمشي أربعة. أما المكي فلا رمل له، المكي لا رمل له فقط الأفقي، ثم يطوف ثلاثا رملا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر يعني الأسود والركن اليماني فقط في كل مرة ولا يقبله، يعني لا يستلم الركن الشامي ولا الركن العراقي. أركان مكة أربعة: الحجر الأسود، الركن اليماني، ثم الركنان الشاميان اللي هم عند الحجر لا يستلمان. لماذا؟ لأن هذه ليست زاوية الكعبة أصلا، زاوية الكعبة وين؟ بعد الحجر أو عند الحجر، لذلك لا يستلم هذا الركن، هذا ليس ركنا أصلا، هذا في الأصل وسط الكعبة، واضح؟ والذي يستلم أركان الكعبة فقط، والظاهر من أركان الكعبة الآن ركنان: اليماني والحجر الأسود، ولكن لا يقبل الركن اليماني، لا يشرع تقبيله، فقط يستلمه. ويقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت ذلك أو روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد في مسنده والشافعي وغيرهما رحمة الله على الجميع. وفي بقية طوافه يقول استحبابا وليس سنة، إن شاء أن يقول وإن شاء أن يقول غيره: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، ويذكر ويدعو بما أحب. ليس هناك أدعية مسنونة للطواف فيما عدا ما ذكرنا قبل قليل، أما هذه فهي يعني مقترحات صح التعبير من الفقهاء رحمة الله عليهم في أدعية مناسبة لهذا المكان. أما تخصيص أدعية لكل شوط فهذا مما لا يشرع، الشوط الأول دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني ما يشرع هذا. قال: ومن لم يكمل السبعة أو لم ينوه، يعني رأى نفسه قد مشى حول الكعبة مرة مرتين قال خلنا أكملها، ما يصير، لابد ينوي من بداية الطواف رحمكم الله، أو ما أكمل السبع يعني طاف أربعة خمسة ستة، أو نكسه يعني جعل الكعبة عن يمينه، أو طاف على الشاذروان. الشاذروان هو قاعدة الكعبة، في أسفلها الأساس في هناك قاعدة خارجة إلى الخارج شوي، واضح؟ الكعبة الآن اللي يشوفها في أسفل الكعبة في هناك قطعة من الرخام مائلة، لو صعد عليها رجل ومشى عليها طوافه هذا غير صحيح، لأنه ما طاف حول الكعبة وإنما صعد على الكعبة. كذلك اللي يصعد فوق السور الحجر ما يجزئه، واضح؟ لأنه ما طاف حول الكعبة وإنما صعد وتسلق الكعبة، فهذا ما طاف حولها في الحقيقة. قال: أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريانا، يعني طاف عريانا أو محدثا أو نجسا، كل هذه الحالات لا يصح الطواف منها. من لم يكمل السبع أو لم ينوه، ثلاثة أو نكسه، أربعة طاف على الشاذروان أو جدار الحجر، خمسة طاف عريانا، ستة طاف محدثا، سبعة طاف نجسا، كل هؤلاء لا يصح منهم الطواف. ثم يصلي ركعتين خلف المقام بالكافرين والإخلاص ندبا، ما يشترط الكافرين والإخلاص لكن يسن له أن يقرأ الكافرين والإخلاص. ثم قال فصل بعد ما انتهى من الطواف، قال: ثم يستلم الحجر، يعني بعد الصلاة ركعتين، هذا إن كان ما في زحمة، إذا كان هناك زحمة ما يستلم شيء ولا يشير. ثم يخرج للسعي من باب الصفا، قديما كان المسعى خارج الحرم، كان المسعى شيء والحرم شيء، كان يخرج ويمر على سوق بعدين يروح المسعى، أما الآن دخل الداخل، لكن كان هناك باب يسمى باب الصفا، من باب الصفا فيرقاه يعني جبل الصفا حتى يرى البيت، أما الآن إذا لم يتمكن من رؤيته يستقبل البيت، يستقبل الكعبة ويكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ثلاثا الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب. يكرر ذلك ثلاثا، يقول هذا الذكر ويدعو، ثم يقول هذا الذكر ويدعو، ثم يقول هذا الذكر ويذهب، يدعو ما بين الذكر، ثم ينزل أي من الصفا ويمشي إلى قرب العلم الأول اللي هو العلم الأخضر الموجود الآن بستة أذرع. الآن الحمد لله ما نحتاج ستة أذرع، محدد بهذا الضوء الموجود. فإذا وصله قال فيسعى سعيا شديدا، يعني بين الركض والمشي السريع، يركض يعني تقريبا قرابة الركض إلى العلم الآخر، ثم يمشي بعد العلم الثاني ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا الذكر السابق، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه أخرى. ويقول فيه يعني في السعي من الدعاء الوارد عن ابن مسعود رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، إذا بدأ بالمروة فالأول هذا ملغي، لأن البداية يجب أن تكون من وين؟ من الصفا. وتسن فيه الطهارة والسترة بخلاف الطواف، طواف يشترط فيه الطهارة ويشترط فيه ستر العورة، أما السعي فلو أحدث الإنسان وسعى سعيه صحيح. حتى الحائض لو امرأة مثلا طافت ثم حاضت تسعى ولا شيء عليها، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. وتشترط، ما الذي يشترط فيه؟ ثلاث شروط لكي يصح السعي: نيته وموالاته وكونه بعد طواف نسك. النية فلو سعى وهو كان يتمشى مثلا، يعني مثل رجل مشى فرأى نفسه أنه قطع شوط قال خلنا أكمل، ما يصير، لابد أن تكون النية من أول السعي. والموالاة لا يجوز له أن يفصل بين الشوط والشوط بفاصل طويل بدون عذر، واضح؟ فيقطع ذلك إيش عنه سعيه. وكونه بعد طواف نسك، لا يشرع السعي إذا كان لم يسبقه طواف، ما ليس هناك سعي مجرد هكذا لوحده، لابد أن يسبقه طواف، ولو كان الطواف مسنون والسعي ركن. مثل إيش؟ كيف يكون الطواف مسنون والسعي ركن؟ أيوة، وسعي الحاج، فهنا لا بأس بذلك، أهم شيء أن يسبقه طواف. ثم إن كان متمتعا، الآن انتهينا، الآن طاف وسعى انتهت عمرة منه المتمتع، قال ثم إن كان متمتعا قصر من شعره. لماذا لم يقل حلق؟ لأنه سيحلق في الحج. قصر من شعره كله، وهذه نقطة دائما تقع خطأ، ولا يصح أن يأخذ شعر من هنا وشعر من هنا وشعر من هنا، لا بد أن يقصر من جميع الرأس، هذه نقطة مهمة يقع فيها الكثير مع الأسف. قال وقصر من شعره كله وتحلل إن لم يكن معه هدي، وإلا إذا كان مفردا أو قارنا يعني معه الهدي حل، وإلا حل إذا فرغ من حجه، يعني ما يتحلل الآن، هذا الذي سعى طاف وسعى وهو مفرد أو قارن لا يتحلل الآن وإنما بعد الحج. قال وإذا شرع المتمتع في الطواف قطع التلبية